والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الطاهرين. النص الثامن الرضا بالقاف والفتوه بدلا من الواو. الباب قولان قائل الرضا مسائل الرضا مسائل ساهية في كثير من المعاملات. واحد من الطلبة كان يقول أنا في حياتي ما أسوي إلا معاملة واحدة، هو التعامل بين القند والشفا. قلت دائما أن هذه المعاملة كانت ربوية، كانت القند مع الشفا ومشفا ومخفا، ثم تبين له ذلك. ولذلك جاءت الرواية من اتجر ولم يتفقه في الدين فقد اختطم في الربا ثم اختطم. السلام عليكم، يعني خطط الربا. وهذه مسألة واضحة في السوق. حول الربا أكو هنالك وثوق. البحث الأول حول الكلمة، الكلمة مأخوذة من الربا يرضو. الرضو هذه المادة تدل على الارتفاع، الربوة إلى ربوة ذات قرار ومعين. ربوة يعني شنو؟ يعني المرتفع من الأرض. ربت أموال زيد يعني ازدادت، ولأن الربا فيه ازدياد المال من الناحية الظاهرية لذلك يقال ربا. البحث الثاني أن هذه الألف مقلوبة من الواو، يعني كلمة واوية لامها واو. ربايا أصل كان ربوة، حافل أي متحرك ما قبل مكسور انقلب إلى ألف، مثل بيعة اللي انقلب إلى باعة فصار ربا يعني زاد. ربا يربو، والربا أصل كان بالواو ربوة ثم انقلب إلى ألف. ولذلك المصاحف الحالية يشوفون أنه يكتبون بالواو، شايفين ولا، ويحطون فوق الواو ألف. فائدة هذا المطلب الإشارة إلى أصل الكلمة. لو شايفين مثلا في الكتب الفقهية يكتبون الزكوة بدل الزكاة، هذا إشارة إلى أصل الكلمة اللي هو زكوة. زكوة يعني نما وما أشبه ذلك. هذا البحث الأول. الفصل الثامن السلام عليكم في الربا بالأخر، يعني الألف مو ممدودة، الربا مو الربا، مثل هنا وغنى وألفه بدل من واو كانت في الأخر. البحث الثاني شروط الربا. الربا لا يوجد إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يزيد أحدهما على الآخر، أما إذا ما كان تفاوض فهذا لا يسمى ربا التفاوض. ولكن بالنسبة إلى التفاوض، التفاوض ينقسم إلى قسمين: تفاوض ذو حجم مادي وتفاوض ما إلى حجم مادي. التفاوض اللي إلى حجم مادي أبيعكم خير قطة مقابل كيلو نفط. التفاوض اللي ما إلى حجم مادي أبيعكم هذه الخمطة بتلك الخمطة وكلاهما كيلو، لكن أنا أشترك لا أسلمكم الحنطة إلا بعد شهرين. ماشكل ما أسلمكم الحنطة إلا بعد شهر، أو أبيع لكم ذهب بذهب وأقول ما أسلمكم هذا الذهب إلا بعد شهر، لا رابط في هذه المعاملة. المؤجل هو الرابط، لم يستفيد من الذهب في خلال هذا الشهر، ولو يستفيد من بأن يضعه في وين؟ في محل الصرافة حتى يراه الناس مثلا. فللزمانية قسط من الثمن، فالتعجيل هذه زيادة معنوية. هذا الشرط الأول، الزيادة إما أن تكون مادية وإما أن تكون معنوية. ربط بشرط التعجيل يقول أنه الأجل في هذه المسائل ما له حكم دفع. لا هناك ليس هنا، إحنا نبي إشكال. أما إن كان في محل بحثنا ولو أنه العينان واحدة ولكن لا يجوز ذلك. هذا بحث المطول. الشرط الثاني أن يكون متجانسين. أما إذا ما كان متجانسين الحمد لله بالسنة فلا مانع من الزيادة. الشرط الثالث أن يكون مكيلين أو موزونين. أما إذا ما كان مكيلين أو موزونين كالمعدود تبيعون 10 بيضات مقابل 11 بيضة لا مانع من ذلك. فهذه الشروط الثلاثة. ومورده أي محل ورود الربا وإتيان الربا أي متجانسان. هذا الشرط الأول، خمسة مقابل خمسة. إذا قدر كل منهما بالكيل أو الوازن ما كان معدود، المكيل كالحليب والموزون كالحنطة. الشرط الثالث وزاد أحدهما عن الآخر قدرا. القدر إما أن يكون قدر مادي وإما يكون معنوي، ولو بكونه هذا الزائد معجلا وأحدهما معجل هذا أيضا زيادة معنوية ولا ما بيشكر كم المعدود ما بيربا فقط في المكيل والموزن. تلاحظ الأعراض المختلفة كما في بقية المسائل، مثلا في مسائل السجود لازم يكون مكيل أن لا يكون أن يكون مما تنبت الأرض غير المأكول والملبوس. ما الشكل المأكول والملبوس في المقياس الأعراض مختلفة وتحريمه مؤكد جدا حتى ورد في القرآن فإن لم تفعلوا مضمون الآية فأذنوا لحرب من الله ورسوله. يعني الربا حر مع الله مضرر مع الله تعالى وهو من أعظم الكبائر الربا. والدرهم منين؟ من الربا اللي واحد يأخذ ويعطي أعظم وزرا وإثما من 70 زنية بفتح أوله وكسره زنية وزنية كلها بذات محرم. يعني إذا واحد يأخذ 70 مرة بمحارمه صحيح كخالته مثلا درهم من الربا أعظم إثما منه. وربما السر في ذلك هو أنه أزل هذا الجرم الفردي مربوط بين الإنسان وبين الطرف، مسألة جريمة فردية، بينما الزنا جريمة اجتماعية والطرفات التي تتولد والفروض التي تشتعل والثورات التي تشاب كثير منها يعود إلى الربا والقضايا الربوية. رواه هذا الحديث هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام. هذا واحد. في تحت الآخر قلنا أن يكون متجانسين. شنو ضابط الجنس؟ إذا كان متجانسين فالربا حرام فيهما. الجواب على ذلك الجنس يعني ما يدخل تحت لفظ واحد هذا يسمى الجنس. يعني الخمسة بأنواعها المختلفة كل الخمسة فالربا فيها حرام. الذهب بكل أنواعها الربا فيها حرام. الثمن اللي الآن صاير مراتب غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضع من 35 ثمان إلى 80 ثمان كل المرات التفاوت فيها حرام. يعني أنت تكون كيلو ونصف ثمان أبو 40 ثمان تأخذون في مقابل كيلو ثمان 80 ثمان هذا ربا ومحرم. وغارب الجنس هما بالأعراف بالأعراف بالأعراف بالأعراف بالأعراف بالأعراف بالأعراف بالأعراف بالأعراف بالأعراف بالأعراف بالأعراف بالأعراف بالأعراف بالأعراف بالأعراف بالأعراف بالأعراف. وهذا الجنس هنا ما دخل في باب الربا ما دخل تحت اللفظ الخاص صحيح في اللفظ الواقع، يعني النوع المنطقي اللي قارب المنطق الإنسان نوع الحيوان نوع كالتام هذا النوع بكل أصنافه والزبيب نوع بكل أصنافه واللحم نوع أيضا أتفتوا اللحم نوع طبعا بماذا اللحم نوع لكن مو بكل أصنافه. يعني لحم الخروف كله يعتبر نوع واحد مثل أنواع الخرفان لكن لحم الخروف ولحم الإبل مثلا هذا لا ربا فيه اسم الجنبور. يعني اللحم تابع للحيوان إذا الحيوان دخل تحت اسم واحد هذا شنو اللحم ما لدي ربا. أما إذا اسمين واحد بعير واحد خروف هذا لا مانع من الربا بين اللحمين لكن لحم الإبل بكل أنواع الإبل هذا يعتبر نوع واحد نوعية واحد لا لا مو اللحم تابع للأصل إذا الأصل نوعية واحدة يعني جنس واحد فاللحم تابع للأصل. فالتمرؤ جنس وشامل جنس يعني عام شيء كلي كلي شامل لجميع أصناف التمور رطب تمور دربن بعشم خلطاوي جاهلي سعة إلى آخره مما لا نعرفه ولم ندرس صحة الله. فالتمرؤ جنس لجميع أصنافه والزبيب جنس شامل لكل أصنافه. الحنطة والشعير شنو رأيكم؟ حسب القاعدة الحنطة شيء وشعير شيء ثاني، يعني اسمين لكم، لكن الرواية الخاصة تقول جنس واحد، والحنطة والشعير هنا يعني في باب الرباط جنس واحد على القول المشهور. وين اختلف الحنطة والشعير من ناحية الطالع إلا الحنطة خلف الثاني؟ وإن اختلف واشتمل على أصناف، يعني مو مهم الأصناف واختلاف الألفاظ هذا ما يأثر. فإذا واحد يقضي كيلو حنطة يأخذ في المقابلة كيلو نصف شعير، هذا مجاهل. لدلالة الأخبار الصحيحة على اتحاد الحنطة والشعير في باب الرباط الخالي هذه الأخبار عن الشعير، وفي بعض هذه الأخبار أن الشعير من الحنطة، يعني هذا كأنه جزء منه، كأنه جزء من جزئياته، صنف من أصنافه. فدعوة بعض العلماء اللي قالوا لا الحنطة والشعير مختلفان وما يخالف الرباط فيهما، نظرا الى اختلافهما صورة وشكلا ولونا وطعما وادراكا وحسنا واسنان، هذه الدعوة غير مسموعة. يقولونها حقيقة، خواصهم مختلفة، الوانهم مختلفة، طبائعهم مختلفة. فدعوة اختلاف الحنطة والشعير في باب الرباط اللي ذو الجنس نظرا الى اختلافهما صورة وشكلا، الصورة والشكل اما شيء واحد اللي هذا هو المتعارف في العرف، وإما حسب الاختلاف الفلسفي الصورة تختلف عن الشكل. الصورة يعني الهيئة الحاصلة من تراكم الأعراض التسعة، هاي تسموها الصورة. الشكل يعني الهيئة الحاصلة من إحاطة خط أو مجموعة من الخطوط البسيطة أو المركبة لجسم واحد، هذا يسموه الشكل. أما بالنسبة للشكل أقول انتوا اعرفوا على ان دائرة على الصايف، هاي الى شكل وما الى شكل اللي تختلف عن المربع، ما شكل هذا يسموه شكل. الهيئة الحاصلة للجسم من احاطة خط واحد او خطوط متعددة، خط واحد مثل شنو؟ يوم يوجد خط واحد بل لا، احاطة الخط بالجسم مو خط واحد في الشكل المستقيم. خط واحد وين يوجد؟ في الدائرة بعد الدائرة بها خط واحد ما بيها صحيح؟ لذلك يقولون أبسط الأشكال هو الشكل الكروي، لأنه مكون من خط واحد، مكون من سطح واحد على تفصيل. لأنه في المربع في شرقه أكو هنالك أربعة خطوط، هذه يسموه الشكل مو الشكل. أما الصورة هي الهيئة الحاصلة من مجموع الأعراض التسعة. أنت قارن عندنا جوهر وعندنا أعراض تسعة، شو الأعراض التسعة؟ الكم والكيف والإم والمتى وبعد وما أشبه، اللي المجموعة في هذا الشعر. زيد طويل أشرف مالكي في داره بالأد كان يبتكي، بيده سيف لواه فلوى، وهذه عشر مقولات سوى. زيد جوهر طويل، هذا شنو؟ هذا شنو؟ كم قلت كم أزرق كيف ابن مالك إضافة في داره مقولة الأين بالأمس متى كان يختكي مقولة الوضع بيده سيف مقولة الجدع لواه مقولة الفعل فلتوى مقولة الانفعال. فهذه عشر مقولات سوى الجوهر الواحد والمقولات العشرة، ويبنون كل جوهر لا يخلو من هذه الأعراض التسعة. لازم يكون إلى مكان، لازم يكون إلى زمان، لازم يكون إلى وقت، لازم يكون إلى شنو جدا، لازم يكون إلى كذا. الهيئة الحاصلة من مجموع هذه الأعراض التسعة شو يسموها؟ يسموها هيئة. يعني شوفوا أنا عندما قعدت يعني إلي وضع، وضع شنو؟ وضع القعود، قعود من جلوس، الجلوس من النوم، القعود من القيام صحيح، اللي وضع القعود ووضعني في هذه الغرفة مقولة أين وفي هذا الزمن. هذا المجموع شكل اللي هي خاصة، يختلف عن واحد نايم مثلا أو يختلف عن واحد قاعد هناك في المدرسة، هذا يسمى الصورة. نظرا إلى اختلافهما صورة الحاصل من مجموع الأعراض التسعة وشكلا الحاصل من إحاطة خط أو خطوط بجسم واحد، ولونا لون يسكر الطبيعي وطعما باقي كل الشعير ومضى في مشهد ما في يكون كل الشعير صار أكل الناس وشوف طعما وطعما وإدراكا إدراك شنو فرق عن ما سبق وإدراكا وفجرا بل الإدراك محتمل يكون مربوط بالعقل الحس مربوط باللمس وما أشبه قد يكون هذا واسما اسميا هذه الدعوة غير مسموعة ليش؟ لأنه صحيح هذا فلسفة قلت أنت لكن الرواية يقول هذا شيء واحد الرواية يقول شيء واحد الرواية يقول هذا الطواف وفي البيت صلاة فانت يقول لها الطواف غير الصلاة يعني الصلاة فيها سكون الطواف في تحرك صحيح هذا المطالب ولكن الرواية عنه يقول الطواف في البيت صلاة يعني أحكام الطواف نفس أحكام الصلاة بعد بحث ما صرنا غير مسموعة نعم هما يعني الحمص والشعير في غير الربا مثل باب الزكاة وما جنسان صحيح؟ ليش؟ يعني شنو؟ يعني افرض النصاب النصاب الاربع عجال كذا مثلا افرض 200 كيلو مثلا اذا واحد عنده نصف حمص ونصف شعير اذا عنده نصاب لمثل عنده نصاب مثل عنده نصاب ليش؟ لان ما عنده جنس واحد وليشترط في وجود النصاب الجنس الواحد فلا يثمر صحيح وهكذا يعني يقول في باب الربا جنس واحد ما قلت في باب الزكاة جنس واحد الزكاة جنسان اجماع في باب الزكاة هاي مسألة السيد ولكم تابعة للحيوان إذا الحيوان إلى اسم واحد شنو يصير اللحمة يصير ربا أما إذا لا مختلف كالبعيرة بالبقر ما يخالف الربا فلحم الضأن والمعز جنسان لشمول الغنم لهما الضأن يعني الخروف المع يعني الصخرة هذا باللغة كله يسمونه غنم بل غنم ولو في الصلاح مدريد والبقر والجاموس جنسون الجاموس عادة يكون أكبر من البقر وأقوى من البقر وحليبة أقوى من حليب البقر ليش؟ إذا ما حقيقة واحد يعني شوف ما تعرف هاي واحد أسود واحد أبيض واحد عنده ديل واحد ما عنده ديل فرق معك اللغة على يشمل الغنم لهما والبقر والجاموس جنسهم حقيقة واحدة والعراب والبقاتي جنسهم العراب الإبل العربية اللي ما فيها إلا تنام واحد البقاتي الإبل فرسانية فرسان قديمة طبعا فرسان قديمة ما كانت الفرسان المهم كانت تشمل أجزاء كبيرة من أفغانستان وأجزاء كبيرة من الاتحاد السوفيتي وما أشبه المنطقة كبيرة عظيمة كانت خراسان القديمة والبخات يعني إبل الخراسانية جنسهم فالربا في لحمهما حرام يعني لحم الصقل ولحم الخروف يحرم الربا فيه لحم البقر ولحم الجاموس يحرم الربا فيه أما لحم الصقل ولحم الغنم لحم البعير ما يخالف الربا بلين؟ لا الربا لا يخالف نفس الجهة لازم يكون متساوي الدفع العرضية مو الدفع الحقيقية ولا ربا في المعدود ليش؟ كنا ثلاث شروط الشرط الأول الزيادة اللي شرحنا الشرط الثاني التجانس اللي أيضا الآن تسمى الشرط الثالث أن يكون مثلا أو موجودا فلا ربا في المعدود مطلقا على أصح القولين مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء كان نقدا أو كان نسيئة في كل الحالات نقد بنقد أو نسيئة بنسيئة ما هم يخالف نعم يخالف الربا في المعدود إذا لا ربا في المعدود هذا المورد الأول استثناء المورد الثاني ولا بين الوالد وولده الوالد يجوز يأخذ ربا من ولده والولد من والده لعب الأسكر في ذلك أن الوالد عادة ما يأخذ من ولده والولد ما يأخذ من والده عادة هالشكل فالإسلام قال يطلب دعاة التحريم يعني حتى هؤلاء يندفعون مو بدافع القانون بدافع العاطفة الإسلام كل مكان شايف القانون ضروري شرع قانون في مكان شايف القانون مو ضروري العاطفة محكمة لعلكم ولا بين الوالد والفاعل لأنه الوالد يأخذ من والده رضا قبل عكس على الإنسان ولا بين الوالد وولده فيجوز لكل منهما أخذ الفاعل يعني الزيادة من الآخر على القول الأصح مقابل قول الأصح شنو هو؟ مقابل أنه الوالد يجوز يأخذ من ابنه أما الابن لا يجوز يأخذ من والده على خلاف القول. بالنسبة للمرسول إذا تحول إلى حادث. بل إذا تحول يجري عليه الحكم. يعني نفس الحكم. لا الحكم الجديد. يعني إذا أفرضوا البيئة الثانية تيران موجود بعدين طار معدود كله حكمين تابع لظرفين صار. كل عرف تابع له. في عرف واحد. هم كذا هم كذا. غالباً هاي المسألة غالباً يحكمون بالأغلبية مثلاً يقولون العلاقة بالأغلبية فالإخوة الآن مثل المهمة هذا يمكن بعدين يجي إذا الأعراف مختلفة مثلا أخرى الربا بين الوالد والوالد والولد حرام لأن لا ضرائب بين الوالد والولد يعني بين الأب والابن إحنا ما نقول هاي علاج نقول هاي حكم حقيقي هذا نقول هذا حكم هاي شو كنت نقوله بعض التقريب للذهن ولا حكم الواقعية في هي ما أدري مثل ما الطبيب يقول ليش نروح على الأحكام الطبيب يقول لكم قوانين فكرتها مثلين قوانين له أصل يقول هذا لازم قبل الغداء ذاك بعد الغداء هذا بنص الغداء اللي يتصل منه هذا أربعة هذا اثنين هذا واحد يتصل من اثنين أصلا أربعة ما يناقش مثلهم ليش أصلا ما يقوله الناس يعملون تفضل المهندس يقول هالشكل لازم يصير هالشكل لازم يصير أصلا من نقص أصلا من بدأ يتمكن النقص يعني بدأ يفهم موازينه حتى الناقشة أو من نقص فإذا بشر عادي 20 سنة دارس ما يتمكن الناقشة الله سبحانه وتعالى اللي هو فوق كل شيء طبيعي يحاطط هو حكمته غير قادر على المناقشة والأجود اختصاص الحكم بالنسبية مع الأب يعني بالابن النسبي لا يكون ابن رضاعي أما إذا كان ابن رضاعي الحكم مو يشمله الابن الراعي يعني منه يعني الزوج شيماء يصير أبو رسول الله صلى الله عليه وآله مو شيماء أبو رسول الله من الرضاعة مو شيماء حليما يصير أم رسول الله من الرضاعة زوج حليم اللي ما يعرف حليم اسمه مثلا حليم يصير أبو رسول الله من الرضاعة فلا يجوز الرضا بين الولد الرضاعي والوالد الرضاعي والعجل ذو اختصاص الحكم بالولد النسبي مو الرضاعي من مقابلة الأب مقابلة مو الأم مقابلة فلا يتعدى إلى النسبية مع الأم الابن النسبي مع الأم ما ينفع يأخذ الربا ولا مع الجد ولو من الأب يعني أبو الأب جد أبي كان تأخذ من حفيد مجاهد ولا إلى ولد الربا ليش؟ اقتصارا بالرخصة على مورد الابن لأن قاعدة العامة في الربا حرام خرج من الوالد مع ولده فنشوف أن المراد النسبي للرضاع النسبي مؤكد الرضاع مشكوك في الأصل عدمه يعني محفظة النسبة ميجو مع احتمال التعدي في الأخيرة ليس لأن جد أبون طبعا ملة أبيكم إبراهيم إبراهيم أبوكم من هذا الأبون فعندما قال الأب والولد يشمل الرضاع ما بإشكال ليس لأن النكاح الرضاع لقمة كلقمة النسب قارئ في كتاب الرضاع يعني كل أحكام الرضاع مرتبة على النسب الإسلام دائما الرضاع لقمة لقمة النسب شنو نسوي؟ فنتعدى إليه طبيعيا اقتصارا بالرخصة يعني بإعجازة الرضاع على مورد اليقين والمورد اليقين الأب المباشر النسبي بالنسبة إلى ولده البقية مشكوك فيه في قصة حكمة مع لكن أكو احتمال التعدي في الأخيرين نتعدى من الأب إلى الجد من الأب النسبي إلى الأب الرضاعي الأخيرين يعني ولد الرضاع والجد للأب أما الأم لا نتعدى إلى المخرج للعليل لإطلاق اسم الولد عليهما شرعا يعني على منه على الحفيد وعلى الولد الرضاعي ولد الأم من الناحية الشرعية فتسري عليها أحكامها إذا في المعدود ما قربا بين الوالد وولد ما قربا ولا بين الزوج وزوجته ما يخالف يأخذ من هذا الزوجة شنو تكون دواما ومتعة ليش؟ لأن المتمتع بها زوجتهم السنة من إشكالاتهم إنها مربوطة على المتعة قالين الله قال إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم صحيح؟ المرأة المتمتع بها هاي مملك يمين قطعا، مملك يمين مو أنا، وليس الزوجة مو شكل ليش مو زوجة لأنها لا ترد قال الدليل فإذن محرمة. هاي 20 جواب علي مع المبانا من جميل الأجوبة على هذه الزوجة من لكم الزوجة المتمتع بها زوجة ونقل الزواج مختلف. الشيء الثاني قلت لا ترد وكثير لها القاتلة أيضا لا ترد المرأة القاتلة لا ترد هاي مثلا طبيعي العمى لا تعرف إذا كان زوجة الإنسان عمى وهكذا فإذا هذا مو دليل فلا فرق بين الزوجة بين الدوام والمتعة على الأوطان ولا بين المسلم والحربي شلون بين المسلم والحربي تأخذون رضا منا من الإسرائيليين مثلا من القابل ما نوع الإسرائيليين يأخذون منهم من المسلم مثل الحربي وإنما المسلم يأخذ من الحربي من خارج مجاهد ولا بين المسلم والحربي إلا أخذ المسلمون الفضل يعني زيادة يعني أخذ الربا وإلا إذا أخذ الكافر الفضل ثبت الربا ويصير حرام ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره قد يكون حربي غير معاهد مثل إسرائيل قد يكون حربي سوى أهل عند أهل فلسطين في زمان الصدر الإسلام اللي كانوا حربي ثم صار معاهدة وياهم أيضا جائز لا هذا المسلم الدنيا تحت ذمة الإسلام وتحت سلطة الإسلام هذا يسمونه مثلاً إيران مثلاً أما يهود فلسطين في أول صدر الإسلام وقعنا معهم معاهدة عدم الاعتداء هذا ما يسمونه يسمونه معاهدة حربي صادقة معاهدة لا حتى ولكن كون هذا الحربي في دار الحرب أو دار الإسلام فإسرائيل جاء إلى قوم صحيح مو داخل تحت ذمة الإسلام لا جاء كسفرة للمفاوضات مثلاً بين الحكومتين أيضا يجوز نقل منها ويثبت بين المسلم الربا وبين الدنيا على الأشهر يعني من جاعة الدول الإسلامية والتزمة بقوانينها هذا يسمون دنيا المسلم يلزم من الدنيا وقيل لا يثبت الربا كالحربي طيب ما يخالف المسلم يأخذ من الدنيا للرواية المخصصة له يعني المخرجة للدنيا من تحت عموم فرمة الربا كما خصصت الرواية غيره يعني غير الدنيا من غير الدنيا وهو الحربي يعني كما أن الرواية أخرجت الحربية أخرجت الزميل أيضا فلا فرق ما بينهما وموضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل المسلم يأخذ من الزمية الزيادة قسم بين جائز قسم بين مجاز أما إعطاؤه إياه يعني المسلم يصدر ربع المال للزمي خلاف الزمي فحراما طبعا الخلاف اللي موجود فيه أن المسلم يأخذ من الدنيا هذا جائز ومجاهد فهم قالوا إنه يتسمى لله أما تبطل الدنيا هذا حرام قطعا كم مولد صار المعدود الوالد وولده الزوج وزوجته المسلم والحربي بعد المولد الخامس ولا في القسمة القسمة يعني شنو يعني احنا اشترينا أنا وياكم وضعنا كمية من المال واشترينا قنطرة قنطرة رديئة وقنطرة جيدة ألف كيلو قنطرة رديئة وألف كيلو قنطرة جيدة ماشي كده الآن نريد أن تقسم القسمة بيع أو قسمة قسمة مو بيع وين ذكرنا هذا المطلب القسمة في باب الشركة لو في نفس هذا كتاب التجارة قرأنا أنا في ذهني أنه في نفس كتاب المتاجر قرأنا قول القسمة القول في القسمة صفحة 113 من هذا الكتاب اللي قلنا في رأي السمع القسمة بيع في رأينا القسمة مو بيع فإذا قلنا القسمة بيع ما يجوز فيها الربا إذا قلنا لا القسمة مو بيع يجوز فيها الربا شو يجوز فيها الربا؟ يعني مش عندنا ألف كيلو حنطة جيدة وألف كيلو رديئة أنا أخذ 800 جيدة وهذا يأخذ 1000 رديئة و 200 جيدة ربا صار مع التفاضل صار بينما المبلغ المدفوع واحد ما بيشمل على رأينا لأن هذا مو عملية هاي عمليته فرد وقسمة ولا ربا في القسمة لأن القسمة ليست بيعا على ما مضى ولا معاوضة أصلا هذا مو معاوضة يعني لا بيع ولا هبة ولا شنو أقسام المعاوضات لا بايع ولا صالح ولا فلان ولا فلان قد يقول هذا معاوضة والربا يجري في المعاوضة بل هي تمييز الحق عن غيره أنا عندي حق أريد نفرض الحقين حقي وحق شريكي ومن جعلها جعل القسمة بيعا مطلقة يعني في كل أقسامه أو جعل القسمة سيعا مع اشتمالها على الرد. الرد يعني شنو؟ يعني احنا دا نقسم الدار مثلا او دا نقسم الامتعة اين الالف كيلو خمطة جيدة الالف كيلو رديئة، انا اخذت الالف كيلو جيد ورددت على ذلك الشيئة نطلق نضع عبايكي مقابل الجملة اللي هذا الرد صار فيها. لو الدار نصفناها انا اخذت نصف الجيد وطلقتم النصف المجيد وطلقتم مقابل النصف اللي انت حصلتم مجيد اعطيكم الف دينار مثلا، هذا يسمون رد صحيح؟ يعني من خارج العين مشتركة. فقسم قائل القسمة مطلقة بيع سواء كان فيها رد لما قسم قائل القسمة إذا كان فيها رد هي بيعه، إذا قلنا هي بيعه شنو يصير؟ تأتي فيها مسائل الربا أو مع احتمالها ومن جعلها بيعا مطلقة مع الرد أو بلا، أو جعلها بيعا مع احتمال القسمة على الرد أثبت في القسمة الربا، بل الربا يجري فيه مسائل الربا تجري. مسألة أخرى، قضايا الربا مو مبنية على الجهديات العقلية وإنما مبنية على التسامح العرفي. التوفر على طريقين هم تناقصة مشون إشكال زيادة، يعني زيادة بها ألف صمتة هذه ألف صمتة واحدة ما يقبل هذا كيري مو مقابل زيادة. أو مثلا حمتتكم نقية وحمتتي شنو هي شوية بها تراب جنتية الربا دا يصير واقعا، لأن أنا إذا أعطيكم أقل من كيلو مقابل كيلو تراب ما إلى قيمة ما يخالف. لو أنتم بحنطتكم بها تراب كثير لكن حنطتي بها تراب قليل بالنسبة يصير ربا، لأن بالحنطة دا يصير تصادم ما يخالف على مود أنه قليل وعرفي ويتسامح في كينا فرق. أقول أنت كيلو أخذ كيلو بل لا سيدنا يقول أنت كيلو أخذ كيلو هذا هو. عم أقول إيش وين يبي تراب يقول روح على الأرض ميت يقول واحد داز لصديق حنطة رديئة، المهم داز حنطة رديئة وصرر دهار سيئة وهو بعدود مثلا متسوس، بعدين داز إلى حنطة دي قليل من التراب فقبلها وكتب إليه شعرا بس ما ذكر نفس الشعر، رفضناه عتيقا وارتضينا به إذ جاء وهو أبو ترابي. ذاك السمنة كان المهدي عندما جبت عتيق رفضناه الفنطة، أما عندما الفنطة صارت أبو تراب قبلنا أبو تراب لقب الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أتفرتوا رفضناه عتيقا وارتضينا به إذ جاء وهو أبو ترابي، ليس إذا كان حال وما أبو تراب ما يخالف. فتم كل إشعال يعني المهدي كان سني والمهدى إليه شيعي كان، ولا يضر عقد التبن والزوان. شو يبي التبن؟ التبن هذا الشيء اللي حيوان يأكل كاهية مو باللغة الفارسية، هذا ما يخالف يسموها عقد لأنها تشبه المعقدة تشبه العقدة لأن مستديرة عادة تكون كذا مكان الزوان هالشكل. فقد التبنة والزوان بضم الزاي زاء غلط راء الزاي زاء غلط في اللغة بضم الزاي زوان وكسرها وبالهمز وعدمه، يعني أربع ألفاظ زوان زوان زوان ز بلي زوان زوان وزوان ثلاث أشكال عندنا بضم زئان زئان حسب الله اليسير بضم الزاي وكسرها وبالهمز وعدم الهمز كل جائز أربع وجوه جائزة، ولا يضر عقد التبن والزوان اليسير القليل طبعا في أحد العوضين دون الآخر، الآخر ماضي أو زيادة على العوض الآخر، الآخر ماضي لكن هذا أكثر بما يخالف لأن ذلك هذا التفاوت اليسير لا يضر في إطلاق المثلية والمساواة قدرا، هذا مثل ذاك كلاهما متساويان قدرا. يقول لا شوية بتراب العرف ما يقبل منك هذا الكلام، ولو خرج يعني أكثر الزوان عن المعتاد ما شرح الزوان، الزوان تشيل جوحة بظهر شارحة مو شكل ما شارحة الزوان تشيل ينبت مع الحنطة أو الشعير حبة أصغر من الحنطة أو الشعير وطعمه مر، هذا يسمون زوان، فنبات طفيلي هو يمت بين الحنطة والشعير هذا يسمون زوان. ولو خرج عن الوزان المعتاد نصف كيلو نصف زوان هذا ضرة منو ضرة يعني ضرة التراب والزوان ومثلهما يسير التراب إذا قليل من التراب وغير التراب يسير الطوب من مادة ثانية موجودة ما يخالفها مما لا ينطق الصمت عنه غالبا يعني الصمت غالبا بين التراب الشعير غالبا بين التراب كالدرج في الدبس والزيت الدرج يعني ترسبات يسمون دربي أو درجي ترسب تخل تخل شايفي لو ما شايفي يعني التخل اشتغل شهادة صغورة صغورة يعني شربة حصرة تخل في أكثر شنو أكل أكثر مادة تخينة هذا يسمى ترسبات بس واحد بيترسبات الثاني ما بيترسبات لو واحد ترسبات كثيرة واحد ترسبات قليلة ما يخالف كالدرج اللي هي ترسبات في الدرس والزين المثال الأخرى تتخلص من الربا شلون تتخلص من الربا الجواب تخلص منها بالضمينة تخلص منها بالضمينة شلون تخلص منها بالضمينة أنا أبيع لكم كيلو أريد أبيع لكم ألف كيلو حنطة جيدة في مقابل 1500 كيلو حنطة رديئة هذا رضا ماشي كده صور ضمينة يعني إلى الألف كيلو قد تخاتم وياها فألف مقابل ألف تبقى 500 خاتم مقابل 500 ثم أخذ بلي إذا حيلة شرعية شو أشترك إذا بلي ميتر تفاضل أقول ميتر تفاضل أقول ألف مقابل 1500 ألف مقابل ألف 500 مقابل الخاتم مو لا مو لازم المناط مو قيمة الخاتم المهم يكون هالشيء في مقابلة يكون في شيء سفينة كثير لو في تقليل هذا مو مهم يعني الخاتم يسوى 500 كيلو لو ما يسوى مو مهم هذا المهم يكون شيء في مقابلة طبعا قسم العلماء الحاضرين يقول لازم المعاملة تكون عقلائية أما أنهم تبقى 500 كيلو مقابل فت كبريت هذه معاملة غير عقلائية يعني ما يقبل يقول اشتريت 500 كيلو مقابل فت كبريت لازم فتشي يكون مجالس إلى قدرا تقريبا فهذه المعاملة لازم لكن رأي العلماء الآخرين أنه لا ما يخالف لذلك يحملون الربا في شخاطة كبريت ويتخلصوا من الربا إذا أريد بيع أحد المتجانسين بالآخر متفاضلا خمطة مقابل خمطة مع التفاضل يتخلص بالضميمة إلى الناقص منهما الناقص من الثان الكيلو فقوية خاتم إلى الناقص منهما أو الضميمة إليهما مع اشتباه الحال مو معروف ياهو ناقص ياهو زايد أنا عندي كومت خمطة أنت عندكم كومت كومت خمطة أحنا ما يري ياهو زايد ياهو ناقص أو هما متساويان يعني تصنع هذا قلم ومع ذاك قلم إذا ذاك أجيال أقف في مقابل الضميمة إذا هذا أجيال أقف في مقابل الضميمة بلي إذا ما يقول قلم يطرق معارف مقابل البقية لا يعني أفضل بين بالنتيجة اللي ذاك ألف كيلو اللي عندي 1100 مو شكل ألف مقابل ألف صحيح 100 وقلم مقابل قلم قلم طبور ثم بيش أو الضميمة إليهما مع اشتباه الحال فتكون الضميمة في مقابل الزيادة هاي الضميمة اللي هي الخاتم مقابل 500 كيلو اللي هي الإضافية هذا المفهوم باعتبار ذهاب الكهرباء صلى الله على محمد وعلى الطاهرين